كذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول من تشعل عليهم النار يوم القيامة ثلاثة أجناس من الناس من المسلمين: العالم والمجاهد والغني. هذول المفترض فيهم أن يكونوا في أعلى درجات الإيمان، هم على العكس مما يتوهم بعض الناس أنه مجرد ما يكون الإنسان عالم هذا خلاص إلى الجنة ترانزيت، أو يكون مجاهد أو يكون غني يبذل أمواله للفقراء والمساكين والمصابين. ليس هذا الأمر على إطلاقه، لأنه قد ذكرنا آنفا أن العمل الصالح يشترط فيه شرطان اثنان: أن يكون على وجه السنة وأن يكون خالصا لله عز وجل. لا شك أن طلب العلم هو مما أمر به في الكتاب والسنة، والجهاد في سبيل الله كذلك، وإنفاق الأموال في سبيل الله كذلك، لكن هؤلاء الثلاثة الذين ستسمعون تمام قصتهم أخلوا بشرط واحد: العالم في علمه، والمجاهد في جهاده، والغني في زكاته. أخلوا بشرط واحد من الشرطين السابقين، ألا وهو الإخلاص لله عز وجل في كل هذه الأنواع من العبادات: العلم والجهاد والزكاة. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث السابق: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما علمت؟ فأقول: يا ربي، نشرته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما فعلت أو علمت ليقول الناس فلان عالم. هنا دخل الزغل والغش في علم هذا النوع من العلماء، وهو أنهم علموا الناس ولكنهم ما ابتغوا بذلك وجه الله تبارك وتعالى ومرضاته، وإنما قصدوا أن يقال عنهم فلان ما شاء الله عالم، ما مثل في العلماء. قال عليه السلام في كلام الحديث: وقد قيل، أي إن الذي قصده هذا العالم قد حصل. ما الذي قصده؟ أن يقول الناس فلان عالم، وقد قيل. زبانية جهنم خذوا به إلى النار. من هو العالم الذين قال الله عز وجل في مثله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا العالم لم يرفع إلى درجات الإيمان، وإنما ألقي في الدرك الأسفل من النار لأنه لم يقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. ثم يقال للمجاهد في سبيل الله: أي عبدي، ماذا فعلت بما أنعمت عليك من قوة؟ ويقول: يا ربي، قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان شجاع فلان بطل وقد قيل خذوا به دمار. ايضا هذا المجاهد كان من المفروض ان يكون في الدرجات العاليات في الجنات، ولكنه لحق بصاحب الاول لانه اشترك معه في عدم الاخلاص في تلك العباده، الاول في علمه والثاني في جهاده. ثم يؤتى بالغني فيقال له: اي عبدي، ماذا عملت فيما انعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي، انفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، انما انفقت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا دين الناس. قال ابو هريره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الثلاثه اول من تشعر بهم النار يوم القيامه.